سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم اشرع ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه الا ان يشق عليه فيعتمد بالارض وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأريتيه ويقوم على صدور قدميه. تكلمنا على كيفية السجود والرفع من السجود وكيفية الجلسة بين السجدتين، ثم إذا سجد السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثالثة أو الركعة الثانية كيف يفعل؟ قال يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وعند الشافعية يعتمد على يديه إن أراد القيام، واعتمدوا على حديث مالك بن الحويرث. والإمام أحمد يقول رواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهض على صدور قدميه أكثر، لأن أنا علمت برواية مالك بن الحويرث لكن رواية الآخرين أكثر، فهذا وارد وهذا وارد، فمن فضل هذا على هذا فلا جناح ولا حرج ولا يلام، لا أحد يحرج على الثاني يقول هذه السنة أن تخطأ في السنة، لكن من رأى أن هذا هو الصواب فليفعل ذلك. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، لكن لا لبيان الجواز، إنما فعل هذه لحاجة، أنه كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما بدنا كما جاء في الحديث عن بعض الصحابة فسر ذلك. هذا في مثلا لما أراد النهوض اعتمد على يديه فنهض، إلا الأحاديث أنه نهض على ركبتيه وفعلها الصحابة كثيرون في ذلك. نعم. ثم قال هل يجلس جلسة الاستراحة أو لا يجلس جلسة الاستراحة إذا أراد النهوض من الركعة الأولى للثانية؟ هل يجلس جلسة خفيفة يكبر إذا رفع رأسه يكبر ثم يجلس، وإذا نهض لا يكبر، تكبيرة واحدة فقط. فإذا كبر وجلس يتحطن المؤمن أنه رفع رأسه يرفعون يرونه جالسا، تسمى دي جلسة الاستراحة. هل فعلها صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه ولا فعلها في آخر حياته؟ فمن سمع حديث مالك بن الحويرث وكذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد النهوض إلى الثالثة جلس ثم نهض، ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمسك بذلك ورأى أنه هو الصواب، سواء كان فتيا شابا أو كان شيخا كبيرا. والآخرون يقولون لا، إنما فعله صلى الله عليه وسلم لما بدنا وكبر صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة. فمن فعل هذا فهو صواب ومن فعل هذا فهو صواب، والجمع بينهما أولى من ظن التعارض. لا يظن أن هذا عارض هذا ولا يظن أن هذا ناسخ لذلك، فعل صلى الله عليه وسلم هذا لحاجة، فمن كان يرهقه القيام ويستريح فترة هذا في حقه أفضل، ومن لا فعليه فالقيام في حقه أفضل. الشافعي يرون جلسة الاستراحة سنة، وفي رواية عن أحمد كذلك أنها سنة، ومن لم يفعل ذلك فهو سنة كذلك. نعم. أخرى يعني. يقوم على خطوط قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه في حديث وائل بن حجر. وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض من الصلاه. نص عليه لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا نهض نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. هذا حديث بقوة حديث مالك بن الحويرث. ثم قالوا عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. هذا الحديث ورد بثلاث صيغ. هذه الصيغة والصيغة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا جلس أن يعتمد على يديه. لعل هذه أصح. إن ثلاث الروايات كلهن رواهن ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر كان يفعل خلاف هذا. فلا أظن يروي هذا ثم يفعل خلافه. والثلاث روايات وردت عن ابن عمر. ولذلك ذوب ابن المنذر في الأوسط على باب النهي بالجلوس بين السجدتين معتمدا على يديه، مو بالقيام إنما هو بالجلوس. إذا أراد الإنسان أي في الجلسة إما في التشهد أو في الجلسة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، لا يجلس هكذا يفعل أو يجلس هكذا يفعل أو يجلس هكذا، لا، ويضع يديه على ركبتيه. فنهى أن يعتمد الرجل على يديه. فإذا كان صعب عليه الجلوس على ركبتيه يتربع، لكن هذه جسما هي عنه، هذا هو الصواب. لكن ساقه المؤلف بلفظ آخر، فهذا اللفظ شككنا وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. أعد العبارة مرة ثانية. وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض. لا مستحيل، من كان يفعله صلى كان يفعله في آخر حياته وثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا يصح بهذا اللفظ. إنما رواية صحيح عن أبي داود كذلك وعن ابن عمر نفس الراوي أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو معتمد على يديه. تقرأ. رواه أبو داود ولأنه أشق فكان أفضل كالتجاه. يعني أراد يقول أن النهوض على القدمين على صدور القدمين أشق فكان أفضل. يعني إذا قام الإنسان على يديه ليس فيه مشقة، وإذا قام على معتمدا على ركبتيه فيه مشقة، فلما كان أشق أفضل. كون المشقة في العبادة أفضل من غير المشقة هذا لا يعرف. المشقة من حيث هي موجودة ليس من الشرع، فلا يصح للإنسان أن يصلي في الشمس دون الظل أنه أشق، ولا يصح له أن يذهب إلى الجمعة ويتوخى طريقا طويلا دون الطريق القصير يقول هذا أشق هذا أفضل في حقه، ولا يصح لمن وجد زادا وراحلة يستطيع العمرة والحج عليها يقول أحج على قدمي فهذا أشق فهذا أفضل. لا، ليس كذلك. المشقة ليست مقصودة بالذات، لكن لو وجدت في عبادة وكانت فيها مشقة فهي أفضل من غيره. ولذلك إن لم يجد راحلة وزادا فسافر على قدميه أفضل من الذي سافر على سيارة ولا على مركوب. أما أن يترك السيارة ويمشي على قدميه فيقول هو أفضل، لا، قد يكون صاحب السيارة أفضل منه. المشقات نفسها ليست مقصودة عند الشرع. الحرج مرفوع عن هذه الأمة والدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حميدية السمعة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لذلك لا يصح الإنسان أن يأتي بعبادات فيها مشقة لأجل المشقة. واضح هذا يا إخوان؟ لذلك المؤلف ينقاد أن النهوض على قدميه أشق هي أفضل، ليس كذلك. لكن إذا كانت هي سنة فهي سنة لا لمراعاة المشقة. عرفنا هذا؟ كان أفضل كالتجافي. ما معنى التجافي؟ إذا سجد نحى العضدين عن الجنبين وجافاهما. التجافي بهذا الوضع في السجود أصعب مما لو ضم ساعديه على جنبيه أو استند على مرفقيه، هذا أسهل. ولذلك استحب لمن طال سجوده في التهجد أو في غيره وشعر بتعب أن يستند على هذه على ركبتيه على فخذيه، أي أفضل. التجهد فيه لنوع من الصعوبة. فيقول أن الصعود على القدمين أشق كما أن التجافي فيه مشقة. عرفنا وجه القياس؟ نعم. قال القاضي لا يختلف قوله إنه لا يعتمد على الأرض سواء كنا يجلس للاستراحة أو لا، مع أن الإمام أحمد صعد نهضى معتمنا على يديه حين سن حين كبر كبر أمين رضي الله عنه. نعم. إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض، لما روى الأكرم عن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. لعل هذا لعل قول علي رضي الله عنه في هذا هو الفصل بين الأفضلية أن تقوم معتمدا على ركبتيك أو تقوم معتمدا على يديك. قول علي رضي الله عنه تفصيله كان حسنا، فقال من السنة أن تقوم معتمدا على صدور قدميك إلا إذا كان شيئا كبيرا يصدر عليه ذلك يعتمد على يديه. فلعل هذا هو الصواب جمعا بين القولين، إلا كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهض على صدور قدميه ونهض على يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر في الشرح أنه إذا شق عليه اعتمد على الأرض لا نعلم فيه خلافا. واقتضى كلامه أنه لا يجلس جلسة الاستراحة وهو المذهب المنصور عند أصحابنا. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف. وروي ذلك عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس. قال أحمد أكثر الأحاديث على هذا. على هذا على أي شيء؟ على أنه إذا نهض ينهض على صدور قدميه. فلما رأى أكثر الأحاديث على هذا وفي روايات قلة، هذا مما يستفاد منه من أصول الإمام أحمد أن كثرة الرواة في مسألة الخلاف تزيد الترجيح. لا كانت في مسألتين كلاهما وردتا عن طريق صحيح، لكن هذه أكثر رواة من تلك، فكثرة الرواة إحدى طرق الترجيح. نعم. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم. قال أبو الزناد تلك السنة، وفي الدنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه وإنه يقطع الصلاة. إذا قام من التشهد أو قام من جلسة الاستراحة أو قام من السجدة الثانية للركعة، إذا قام في إحدى هذه لا يقوم يقدم رجله ثم يقوم، هذه مكروهة عند أهل العلم، مكروهة عند أهل العلم. وسماها ابن عباس الخطوة الملعونة، لكن من فعلها لحاجة فلا بأس، وإن لم تكن حاجة فلا يفعلها. ثم قال وقيل أنها تقطع الصلاة، فإن لا تقطع الصلاة لكن مكروهة لا يفعل الإنسان. نعم. وكذا في رسالة أحمد جمرة وعنه يجلس جلسة الاستراحة. في روايتين في المذهب، هناك روايتان، الأولى لا جلسة استراحة فيها والثانية فيها جلسة استراحة. نعم. اختارها أبو المذهب عبد العزيز وشيخه الخلال، وذكر أن أحمد رجع عن الأولى لما روى مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رواه البخاري. وما رجع أحمد، لكن فعل رحمه الله حين كبر السن بلغه السن كان يجلس، فمن كان كذلك يفعل ذلك. نعم. وقيل له ذلك ايه؟ اي للمصلي ذلك، اسم الاشاره يعود على الجسم، للمصلي أن يفعل جلسة الاستراحة إن كان ضعيف. نعم. قال المؤلف: وفي هذا جمع بين الأخبار، وإلا فمثل هذا لا يحصى على عمر وعلي وابن عباس ومسعود، أكثر الصحابة إذا فعلوه كلهم لم يجلسوا جلسة استراحة. كيف يقال؟ طلب الإنسان طالب العلم الذي لا يعرف كيفية الجمع بين الروايات ولا يفهم مسائل الأصول، لما يرى الأحاديث هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة تقول كذا وتارة تنفي كذا، يبقى في حيرة ويرى الأئمة هذا فضل هذا وهذا فضل هذا، أن هذا من باب الخلاف المذموم، لذلك يتنازع طلبة العلم. أنت عملت بالسنة، أنت لم تعمل بالسنة، ليس كذلك الأمر، كله واجع كله جائز، لكن الأفضل أن تراعى جلسة الاستراحة لمن كان في حاجة لها، ومن لم يكن في حاجة لها فلا يجلس جلسة الاستراحة. وهذا جمع بين الأخبار، جمع بين سنة في حق هذا وسنة في حق هذا. نعم. فيجلس على قدميه وأن يديه نص عليه. إذا جلس جلسة الاستراحة، متى تكون جلسة الاستراحة؟ إذا نهض من الركعة الأولى، من الركعة الأولى للثانية، أو نهض من الثالثة للرابعة، واضح هذا؟ يكبر إن يرفع رأسه من السجود ثم يجلس. الجلوس مر علينا، ينصب رجله، يفرش رجله اليسرى ويضع اليسه عليها، وينصب رجله اليمنى مستقبلا بإبهامه القبلة، هذا السنة. نفع خلاف ذلك حسب مقدرته جائز، لذلك الصحابة كانوا يفعلون هذا يفعلون هذا. أما جلسة الاستراحة فالجلوس فيها عند الحنابلة يختلف عن ذلك. الجلوس فيها أن إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة الاستراحة، يجلس ناصبا قدميه كليهما ويضع اليته على القدمين على الكعبين على مأخرة القدمين، عرفنا كيف؟ نصبهم هكذا ويجلس عليهما. هل الجلسة وردت؟ يفعلها كثير من الناس ويستنكرها كثير من الناس، ثم رأيتموه يفعل ذلك ترى فعله صواب، لكن مسألة الأفضلية والترجيح. وإلا ابن عباس رضي الله عنه يقول من السنة الإقعاء، سيمر علينا إن شاء الله، هي جلسة واردة في الحديث، لكن هل وردت بحاجة أو أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ويحافظ عليها؟ فجلسة الاستراحة اختار فيها الحنابلة الإقعاء، وهو أن يجلس على مؤخرة قدميه، إذا جلس ناصب كذا، واستبق اختيارهم في هذه الجلسة لأمرين: أولا أنه يكون أوقظ للقيام وأنشط للقيام، الأمر الثاني من تعليل الفقهاء لها يقولون أنه لو جلس هذه الجلسة لا يتوهم ولا ينسى، لأن كثير من جلس جلسة الاستراحة يظن أنها السجدة الثانية فيعاود السجود فتكون ثالثة، إذا جلس هذه الجلسة فلا يختلط على الساهي ولا ينسى، يعرف أنها إنما هي جلسة استراحة فيقوم ليه بالثالثة. عرفنا هذا؟ نقرأ. وذكر ابن الجوزي أنه ظاهر المذهب، لأنه لو جلس مبتلشا لم يأمن الشهر وليفارق الجلسة بين السجدتين. وعليه يؤمل قول ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. عليه يثمن قول ابن عباس، إذا وردت هذه العبارة عند أهل العلم إذا قالوا عليه يثمن قول فلان دل على أن ظاهر قول فلان مخالف للنصوص، إذا قال عليه يثمن كلام فلان أن كلام فلان هذا مخالف لشيء ما، مخالف لظاهر الشرع، مخالف لظاهر العقل، مخالف لشيء متواتر عند الناس، عرفنا هذا؟ لما قال يحمل عليه قول ابن عباس جل أن قول ابن عباس فيه شيء مخالف. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، نهى أن يقع الرجل في صلاته كما يقع الكلب، نهى عن هذه الصفة في الجلوس. كان ابن عباس يقع في صفعي في صلاته ويقول هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الذين رأوا ابن عباس في إقعائه كان ينصب قدميه ويجلس عليها، فعرفنا أن هذا النوع غير النوع الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الذي نهى عنه إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يفرش رجليه ويجافي بينهما ويجعل إليتيه على الأرض ليس بينهما حائل. هذه جثة الكلب وجثة كبار السن، هذه منهي عنها في الصلاة فقط، غير الصلاة غير منهي عنها. لأنه ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرا مقعيا وهو مقع جالس، هذا الإقعاء. عرفنا الإقعاء المنهي عنه. ولما قال المصنف الشارح رحمه الله ويحمل عليه قول ابن عباس هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي الإقعاء المراد به؟ المعدن إقعائين، هناك إقعاءان، أحدهما منهي عنه والثاني هو سنة. فالإقعاء المنهي عنه أن يفضي الرجل بإليته إلى الأرض، واضح؟ يجافي بين الرجلين ويجلس، هذا منهي عنها في الصلاة. أما أن يقع على قدميه ناصبا بهما إلى القبلة هذه ليس فيها نهي. عرفنا؟ وذكر الآمدي أن أصحابنا لا يختلفون في ذلك. الآمدي ليس الآمدي اللي عند المشهور عند الشافعية صاحب الإحكام، هذا آمدي آخر عند الحنابلة أصحاب النجوم. يقول هذا القول لا يختلف المذهب عليه أنه إذا جلس جلسة الاستراحة يقع على قدميه. عرفنا؟ يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين، رجمه في الشرق والجنوب، وذكره القاضي والمؤلف في المغني احتمالا، واحتج بحديث ابي حميد وقال هو صحيح طريق لا ينبغي العدول عنه. وقال الخلال روي عن احمد ما لا اخطيه كثره انه يجلس على عليتين. هذا صحيح صاحب المغني الورد في جلسة الاستراحة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وصلى أمام عشرة من الصحابة قالوا أريكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما جلس جلسة الاستراحة جلس كأنه يجلس للتشهد، افترس رجله اليسرى ونصب اليمنى. يقول صاحب المغني خلافا لظاهر المذهب هذا هو الصحيح وهو السنة، وروي عن أحمد ما لا يحصى من العدد أنه كان يجلس هذه الجنة. عرفنا يا أخوان؟ وهل هي فصل بين الركعتين أو من الثانية؟ فيه وجهان. إذا قام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد القيام للثالثة وجلس جلسة الاستراحة، يقول هذه الجلسة هي الفصل بين الركعتين أو أنها من الركعة الثانية؟ لما لم يعتبرها من الركعة الأولى؟ لأنه كبر كما رفع رأسه قال الله أكبر ومعرفة تحت الركعة الأولى فجلس. هل هذا الجلوس لمجرد فصل أو أنه جزء من الركعة الثانية؟ تقرأ ثم ينهر بغير تكبير لأنه انتهى تكبيره عند انتهاء الجلوس. وقال أبو الخطاب ينهض مكبرا، ورده في المغني لأنه يقضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في يوم واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه. هذه المفردات الأقوال المفردات الأقوال في الحن عند الحنابلة، أي قول تفرد به عن غيره من سائر أهل العلم. هذا الخطاب يقول إيه؟ لا رفع رأسه من السجدة يكبر ويجلس جلسة الاستراحة، وإذا أراد النهوض يكبر، قالوا هذه في تكبيرتين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة فقط. نعم. بشرى روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام العبد يصلي أوتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه، فكلما رجع أو سجد رفاقطت عنه. الله صل على عبدك ونبيك. قال بشرى أي فائدة؟ قال أن الرجل إذا صلى كلما خفض ورفع ذنوبه كانت موضوعة على ساهله فتتساقط عنه. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى بقوله عليه السلام للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى. اقرأ المثل يعني. ثم يصلي الثانية. ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. تكبيرة الإحرام انتهى منها فلا تعاد. والاستفتاح قوله سبحانك اللهم بحمدك قيل في الركعة الأولى فلا تعاد. واضح هذا؟ اقرأ المثل الذي يليه. وفي الاستعاذة روايتان. إذا نهض للركعة الثانية وشرع وأراد الشروع في قراءة الفاتحة هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قالها في الأولى، أو الاستعاذة التي في الأولى تغني عن جميع الركعات عن قراءتها في جميع الركعات؟ هذا في روايتان. فمن راعاها فقال يقرأ في كل ركعة وجد أن كل ركعة لها قراءة مستقلة فأنه استأنف. ومن رأى الصلاة جزء واحد قال تغنيه الاستعاذة في الركعة الأولى. عرفنا هذا؟ اقرأ الذي يليه. ثم يجلس. ثم يجلس مستنشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقصد منها الكفر والكفر، ويحلق الإبهام مع الوسطى. ثم يجلس بالتشهد مفترش. الجلوس الأول بالتشهد مر علينا ما مر علينا؟ الجلوس الأخير ولا الأول هذا؟ قال ثم يجلس مفترشا. الجلوس عرفنا كيفية. ثم قال يضع يديه على ركبتيه مضموم الأصابع متجها بها إلى القبلة، ثم يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. هذه الوسطى وهذا الإبهام. ثم يشير بالسبابة. واضح هذا؟ هذه الصيغة المفصلة عند الحنابلة، ثم الخنصر والبنصر ويضع نصة مع الإبهام يحلقها ثم يشير بالسبابة. واضح هذا؟ هذه يسموها رقم 51، وبعضهم يعتبرها 53، يعني هذه 3 وهي صورة 5، ومن جعلها 51 هذه 1 وهي صورة 5. لذلك يعني الفقهاء يختلفون في بيان نوع هذا النوع من وضع اليد على إما على شكل 53 أو على شكل 51، يعنون به هذه الصيغة. واضح هذا؟ اقرأ الشرح. ثم يجلس الشرح. نعم. ثم يجلس التشهد. ثم يجلس التشهد إجماعا مفترشا كجلوسه بين السجدتين، لحديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب اليسرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وعنه إن تورك في أثنائه جاز ولا فضل فيه. إن تورك في أثنائه جاز ولا فضل فيه. الركعة الثانية قد تكون هي التي قبل التسليم، قد تكون ليست قبل التسليم، فيها تشهد آخر. هذه الجلسة التي بعد التشهد قد تكون هي الأخيرة بعدها التسليم كالصبح، قد لا تكون هي الأخيرة، قد يكون بعدها تشهد كالمغرب وسائر الصلوات. فهل يتورك أو لا يتورك؟ عرفنا جلسة الاستراحة وفهمنا معنى الإقعاء، الآن نفهم ما معنى التورك. التورك أن من جلس جلسة الاعتيادية المعروفة بين السجدتين وجلسة التشهد التي مرت علينا في التشهد الأول، التورك هو أن بدل أن يفترش رجله اليسرى يزحف بها فيخرجها من جانبها الأيمن من تحت فخذه وساقه اليمنى، وضع رجل اليمنى كما هو منتصب، عرفنا هذا؟ إذا فعل ذلك تكون أليته مفضية إلى الأرض، هذه الجلسة تسمى جلسة التورط، أخذ بها المالكية في سائر التشهدات. الشافعية قالوا يفعلها عقب كل عند كل تشهد يعقبه سلام، كل تشهد وراء سلام يفعل التورط. فالمالكية يقول متى؟ في اليمين. والحنفية ما عندهم تورط، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك يصلي. والحنابلة يعلون التورط في الصلاة الرباعية اللي فيها تشهدان في الأخيرة، أما الأولى فلا يصلي فيها لك التورط، فهم هذا؟ ولذلك قال في التشهد الأول إن شاء تورط وإن شاء لم يتورط، ولا أفضلية فيه، ما في أفضلية. نعم. وعنه إن تورط في أثنائه جاز ولا فضل فيه، لما روى ابن مسعود ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وكذا اليسرى، لأنه أشهر في الأخبار لا يلزمهما ركبتين. لو ضعوا على فخذه ولو عمل هكذا لن يكون صواب، فصلاته صحيح، لكن الأفضل يضع ركبتين لا يقيمها مرتين، الجلوس بالتشهد، والجلوس بين السجدتين إذا وضع يده لا يقيمها ركبتين إنما يضع على فخذين. نعم. وفي الكافي واختاره صاحب النطق التخير كذا في الأخبار يديه وفيها كفين، وفي حديث واهي المحج ذراعين. وفي الأخبار وضع يديه على ركبتيه، وفي خبر آخر وضع ذراعيه على ركبتيه، وفي خبر آخر وضع كفيه على فخذيه، كفيه على فخذيه، وذراعيه على فخذيه، ويديه على فخذيه. جاء اليدين والساعدين واليدين، الكفين والساعدين واليدين، لكن أحدهما ذكر الجزء والآخر ذكر العضو كله، يعني لا خلاف بين هذه الروايات. نعم. يفهم منها من اصطلاح هذه الروايات انه لا يجلس هكذا، انه لا يجلس، اما في السجود فيجافي كما فرناك، يضع راسه يضع راسه بين يديه فيجافي بين العضد والجنبين، اما في التشهد فيضع يديه على خفيه اما الساعد كله الساعد كله مع الكفين مع اليدين. نعم. يفهم منها الكسرى والكسرى ويحلق الإبهام مع الوسطى، كذا ذكره الثامري وابن الجوزي وجزم به في المحرر وقدمه في الترتيب والسوق، لما روى وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد بين أصابعه القنصر ثم عقد القنصر والذي تلي ثم عقد من أصابعه القنصرة والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإسحاق ورفع السبابة يشير بها الإشارة قد تكون مستديمة قد يشير بها أحيانا، وهذا هو الصواب، يحلق بها يشير بها أحيانا، التحريك المستمر لا أظن ورد من طريق صحيح، واختاروا بعض الأئمة، والصواب أنه يشير بها، فمن زعم أنه لا يحركها إطلاقا ما أظنه صواب، بفعل كثير من الصحابة ولوجود الأخبار، فمن نفى ذلك نفى حسب ما رأى، كما نفى من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع به إلا في الاستسقاء، مع أن ما أكثر الروايات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إليه رفع فيها كثير من الماضي لا تحسن، هذا الصحابي رأى في الاستسقاء رفع عليه فمن ذلك، أو يحمل قوله هذا على أنه رفع عليه فبالغ بهما إلا الرفع، ولذلك بعض الناس يذكرون رفع اليدين، هذا غلط يا أخوان، السنة كثير ما وجد ما روي عن الإنسان كان يرفع عليه بالدعاء، لكن ليس كل داعي يرفع بها السنة، إذا يرفع لا بأس، إن رفع في أحيانه فهي سنة، ومن أنكر ذلك فهو المخالف لا ينكر في ذلك. لكن ليس كل داعي متى بالسوق إلا الله مقبل لي والحمد لله عليك التماشي لا كان يفعل ذلك، لكن كان على الراحلة يدعو أحيانا يرغب في الدعاء ويمسك بزمام الناقه ويرفع إحدى يديه، دل على أنه كان يسائر، لو كان ماشي وسائر ما عنده أحد رفع عليه يفعل ذلك، ليس كذلك اللهم صل عليه وسلم. الشاهد كذلك هنا يشير بأصبعه أحيانا إذا بلغ التشهد وبين حين وحين يكررها، جاء في اللفظ يفعل ذلك مرارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. التحريك الدائم كما يفعله بعض الناس ما ظن الصواب. نعم. وعنه يبسطهما يبسطهما ويحدث الإبهام مع اليسرى وهي ظاهر في رقيق. يا مثلا يفعل ذلك يقول هكذا، أو أنه أراد يقول أنه قص كله يحلق هذه مع هذه موضع أصبعه هكذا يشير كذا يقول له في رواية هكذا. وعنه يقبض أصابعه الثلاث ويعقد إمامه بخمسين وقدمه المعتمد واختاره المجد في شرح الهداية بخبر ابن عمر. وعنه يأخذ إبهامه يفعل هكذا، والرواية الثانية يعني الوسطى مع الإبهام ويشير بالصدارة، والرواية الثانية يعقد إبهامه كخمسين، هذه سمى خمسين انضم خمسة واجه علامة خمسة وخلف على ذلك هو فعل ما فعل، لكن الشاهد الرواية الكثيرة أنه كان يشير بإصبعه ويحركها أحيانا اللهم صل عليه وسلم. نعم ويشير بها أحيانا. نعم. وعنده كيسراه ويضع أصابعها مظلومة متقطرا بها السكة لا مصورة، ويشير بالسبابة سميت به لأنه كانوا يشيرون بها إلى السقف، وتفاحة لأنه يشار بها للتوحيد. جار الجليمة سمية سبابة، العرب سمية هذه السبابة لأن السد يشار بها إلى تنى. نعم. يسموها السباحة كذلك. نعم. والمراد سبابة اليمنى لفعله عليه السلام وظاهره لا بغيرها ولو عظما. من لم يكن معه هذا الإصبع لا يشير بإصبع آخر، إن وجدت هذه فيشير بها، إن كانت ليس معه إصبع لا يشير بها. نعم. قال في الفروق ويتوجه احتماله لأن عليه التنبيه على التوحيد. في تشبهه مرارا وكذا في المستوعب، وظاهره أنه يشير بها في كل تشهده وهو رواية. لما قال يشير بها دل على أن الأصل فيها أنها تكون مرتقية، إذا عقد الأصل فيها أن تكون مرتقية لا منتصف، ثم يشير بها عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تكون كوضعها مرتقية إذا جاء عند التشهد رفعها حتى ينتهي منها، هكذا أراد أن يقول في المذهب. والأشهر أن موضع الإشارة بها عند ذكر الله لتنبهه على الوحدانية لا ديب سميد وذكر رسوله. وقدم في التلخيص أنه يرفعهما في تشهده مرتين أو ثلاثة، وذكر جماعة أنه يشير بها ولم يقصدوا مرارا. الإشارة غير التحريك، إشارة بها غير التحريك، غير يفعل ذلك. ها؟ يشير بها ومعنى يحركها، إشارة غير التحريك تكون هكذا منحنية كما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رآها منكسرة ثم يشير بها عند التشهد فتظل منتصفة حتى يبرأ من التشهد ثم يعود وضعها كما كان. نعم. وظاهره ولو مرة، وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار، وعلى كل حال لا يحركها في الأخر لفعله عليه السلام قال في الرمية ويديم نظره إليها في كل تشهد بخبر ابن جبير رواه أحمد. إن في القيام يكون نظره موضع سجوده إلا إذا كان واجها للكعبة ينظر إلى الكعبة، أما في خارج مكة ولا في خارج الحرم فنظره في موضع سجوده، وعند التشهد ينظر إلى أصبعه، عند التشهد في النظر وصلى عليه. نعم. فائدة: يشير بالسفاحة إذا دعا في صلاته أو غيرها، نص عليه في حديث رواية قال: فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أبو داود. وكان في صلاته قاذبا يديه أو في الركوع أو في مكان غير التشهد أو في التشهد كذلك، حتى لو في التشهد إذا فرغ من التشهد ثم دعا واختار من الدعاء ما يعجبه، قال يشير بإصبعه، إشارة بالأصبع وارد حتى في الدعاء في أماكن كثيرة. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم إذا رغب شيئا ذكرت آية رحمة ولا كذا وسأل الله طلب كفه، وهكذا إذا كانت آية عذاب ولا شيء طلب كفه للناحية الأخرى، اللهم صل عليه وسلم. قال يشير بالسباح إذا دعا في صلاة أو غيرها، غير هذا كان غير الصلاة، كان نقول نعوذ بالله من النار، يفعل هذا، نعوذ بالله من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، من دعاء خبيث، مرة ذكر آية عذاب، مرة ذكر آية رحمة، جاءت بشرى في الحديث، وأردنا نسأل الله من فضله فيما مر فيما مر بنا، نقول اللهم إنا نسألك كذا، ويرفع الإنسان إصبعه، هذا وارد، قم نفعل به هكذا، اقرأ. ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى، ونسأل الله العافية والسلامة. يعني بعض العلم لا أدري هل فهموه خطأ أو أن بعض المتفقها سلطوهم واصبح بعضهم يشنع على بعض في مسألة الدعاء، ترفع عليك هذا مبتدع ولا ترفع عليك وأنت مبتدع، وأن تشير بالصفاء بالسواب هكذا، وألفوا فيها مقالات وقوضعت فيها أرحام بدل أن يكون البصيلة والتآلف والتحاب وإصلاح ذات البين، أصبحت قطيعة ذات البين، ودخل الشيطان بين القلوب في هذه المسائل وتمكن منه، ونعوذ بالله من الفتن، هذه بوادي الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا مسألة خلافية يا أخي، رفعت يديك طيب ورفعت يديك ما في حاجة، وهو أبوك الإسلام وهو ناصر لدينك وتقاطعه وتهجره في مسألة هي من السنة، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز التشنيع. والشيطان تمكن من هؤلاء، ما عندهم شيء يفرغون عليه إلا هذه المسائل، أو غرف الصدور أو غرف القلوب. نعم. ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على التشهد الأول اقرأه. ويقصد اليسرى على فخذه اليسرى لما روى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وقع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تليها فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، رواه مسلم. إذ نقول وضع يده على ركبته، مع أن الحنابلة يرون أنه يضع يده على فخذه لا يلقمها ركبته، فيقال إما أن الكيفيتين وردت، وضع أطراف أصابعه على ركبة لا مانع، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: وضع يديه على ركبتيه، لا بمعنى أن استقمها، لأن هذا ما ورد كذلك، وضع يديه وكانت أطراف أصابعه صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وكأنه يبدو وضع كفيه على ركبتيه، فكان يفعل ذلك تارة وكان يجنبها ركبتيه تارة، فمن فعل ذلك صوابا ومن فعل ذلك صوابا، أما أن يلقم كفيه ركبتين هذا لم يكن صحيح، واضح هذا؟ كيف لا في خلاف بين الراجعين؟ نعم. قوله على فخذه اليسرى أي لا يخرج منها عنها، بل يجعل أطراف أصابعه مسامة لركبتين، مسامتة لركبتين، كان في المحرم وغيره وغيره مضمومة المصائب، كان في المغني وغيره متقبلا بأطراف أصابعها القبلة. العبادات كلها توجه إليها طيب، حتى في ذكر الله سبحانه وتعالى في البيت درست أن تقرأ أتطلق فإن يكون توجهك إلى القبلة، خير مجالسك ما توجه الإسلام إلى القبلة. هذا فإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أقرأ نعم. قال في التلقيب قريبا من الركبة وفي الكافي أو يلقبهما ركبتين. وقال ابن تيمية إن قبض بها على ركبته فلا بأس ثم يتشهد سرا. ليه سرا؟ لما قال سرا؟ لأن من السنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يخفي الإنسان التشهد لا يجهر به، لا تسوش على جنبك إنما تسمع نفسك فقط. نعم. وهو في الصحيحين وغيرهما فيقول التحيات لله، يعني هذا الخبر في الصحيحين وغيرهما، خبر رواة ابن مسعود بهذه الصيغة في الصحيحين وغيرهما. والتشهد له عدة صيغ لكن هذه التي اختارها الحنابلة وهي صح الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها صحيح لكن هذه متفق عليها وغيرها لم يتفق عليها. هذا حال ثم يتشهد بخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. ولفظه كنا اذا جلسنا مع النبي، لفظه يعني هذا الحديث اراد ان ياتيه بتمامه، فقال تمامه اقرا كنا اذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله. إن الله هو السلام، هو السلام من أسمائه كما مر علينا في شعب الإيمان من أسماء حكم السلام. السلام أنه يسلم المؤمن من غوائل العذاب يوم القيامة، أو السلام أنه يسلمه من الأفات وما إلى ذلك. لذلك إذا قال المؤمن للمؤمن السلام عليكم أي أعطاه الأمن والأمان. لا يسأل السلام عليكم ثم تغدر به هذه الخيانة، لا تقول السلام عليكم ثم تغدر به من خلف هذه الخيانة. لذلك لا يجب تربط المؤمن في هذه الحالة رفع عليه السلام ثم يأتيه من خلف، هذا لا يجب. إذا قال السلام عليكم اطمأن، ولذلك الإنسان يكون مفترس من ذاك الشبح الخيال بالظلام، إذا أنس ومر عليه بدون سلام يكون وجل منه حذرا منه جدا. إذا ألقى إليه السلام اطمأن، إذا كان الله هو المانع للأمن والإيمان كيف تعطيه أنت السلام؟ أنس هذا هو معقول، الله هو الخالق، خلق الإنسان وما يتلفظ به ثم تقول السلام على الله؟ قال الله هو السلام، هو الذي يمنح فلا تمنح فيه. واضح هذا؟ هو الله والسلام فلا تقول ذلك. لكن شوف يعني انظروا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد، قد يعلمون ذلك لكن يجهلون الحكم. لما تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى قال لا أذكر كذا، ثم بين السبب نهاهم وبين سبب النهي. ولذلك إذا رأى الإنسان أمر غير جائز من إنسان تبين له أن هذا لا يجوز، لكن لا تنهره تقول أنت أخطأت وفعلت وأنت جاهل فيك، لا، إن هذا تنفره وتجعل الشيطان ينفخ فيه فيولد فيه مكابرة، فكأنك دفعته إلى المعصية. يقول الكافر ما يأخذ، كان السنة يرفضها، يقول أنت سببه في ذلك، نعوذ بالله من ذلك. لكن برفق تقول هذا لا يجوز، ثم تبين له سبب عدم الجواز أو أن هذا جائز، فتبين له سبب الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ثم بين لهم سبب النهي، قال الله هو السلام، والذي يمنح والذي يعطي، ما تعطي أنت، لا تقول هذا الكلمة. واضح هذا؟ قال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم فليقل، فإذا جلس أحدكم، أي واحد منكم، من مين؟ من المخاطبين ولا الغائبين؟ من المخاطبين. المخاطبين من ذكور ولا أناث؟ هذا خطاب خاص بالذكور ولا يعم الإناث والذكور؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من الاستقراء، أن كل ألفاظ الشرع إذا خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أو خاطب الله سبحانه وتعالى بها أحدا، ولم يخصها بلفظ رجل، ولا لو قال قوم أو رهط أو مسلم، يدخل فيه المسلمة ويدخل فيه المرأة والبنت والجارية والأمة، واضح؟ إلا إذا قال رجل فإذا يتميز به، أو قال الذكور يتميز به عن الإناث. الخطاب الشرعي يعم إذا جاء بلفظ يحتمل الاثنين من باب التغليب، من باب التغليب. فإذا خاطب صلى الله عليه وسلم الرجال فالنساء داخلون فيه إلا ما جاء، إلا ما كان مخصصا لذلك، ما جاء فيه تخصيص. فإذا خاطب صلى الله عليه وسلم الحاضرين يدخل فيه الغائبون بالتبع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، ورسالته قائمة إلى أن تقوم الساعة، ومن سمع بها فلا بد أن تلزمه ويبلغها. فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. طيب، قال فليقل، اللام لام الأمر، في المضارع مجزوم بلام الأمر، والأمر في ذي الوجوب، أليس كذلك؟ قال فليقل ذلك، إذا جلس فليقل، دل على أن من جلس صامتا في التشهد ثم سلم، إن كان عامدا يقال له أعد صلاتك، وإن كان ناسيا يقول أعد التشهد ثم أكتب سجد السهو. واضح هذا؟ وإن كان في التشهد الأول ثم قام عنه، فمن زعم ركنيته قال أنه ركن ليس بواجب يعيد الركعة، ومن رأى أنه واجب يجبر بسجود السهو. واضح هذا؟ قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم ليتخير، الله هنا لام الأمر، ليتخير فعل المضارع مجزوم بلام الأمر، لكن هنا الأمر للندب ليس للوجوب، والأولى للوجوب. ما الدليل على أن على التفرقة بين دلالة هذين اللفظين؟ قلنا هنا للوجوب هنا ليس للوجوب، إما يكون عندنا ميزان للتفرقة، ولا هو تحكم، فالإنسان يشتهي يقول هذه للندب هذه للوجوب. فما الضابط؟ ما الذي يضبط لنا أن هذه للوجوب هذه للندب؟ قال أن الناس كانوا يتشهدون، يعلمون ذلك من حديثه ومن فعله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء والتخير هذا قاله صلى الله عليه وسلم متأخرا، ليبين لهم أنهم يشرع في حقهم ويندب في حقهم أنهم إذا فرغوا من التشهد أن يدعوا بما يستحبون، إلا ما كان من التعوذ من الأربع، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فهي واجب، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في كل تشهد، أمر بها في كل، ما عدا ذلك فليتخير، الأمر ليس للوجوب، إنما هو للندب والإرشاد منه صلى الله عليه وسلم. عرفناه بالقرائن، عرفناه بالقرائن سياق الأحوال. نعم. وفي لفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. هذه إحدى مرجحات تشهد بن مسعود رضي الله عنه على غيره، قال كفي بين كفيه كما يعلمني سورة القرآن حرفا حرفا، هذا دل على توثيق هذا التشهد، وأنه أصح من غيره أو أولى من غيره بالمراعاة. قاضي هذا؟ نعم. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وليس في المتفق عليه حديث غيره. ورواه أيضا ابن عمر وجابر وأبو هريرة وعائشة، ويترجح بأنه اختص بأنه عليه السلام أمره بأن يعلمه الناس، رواه أحمد. وليس في تشهد ابن عباس أفضل، وليس تشهد ابن عباس أفضل، وليس تشهد ابن عباس أفضل، يعني أفضل من تشهد ابن عباس. نعم. وليس تشهد ابن عباس أفضل، وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. يقول هذا التشهد ليس بأفضل من التشهد الأول. نعم. كلهم جائز، من فعل هذا جائز، من فعل هذا جائز. والترجيحات عند أهل العلم طيبة. نعم. لفظ المسلم وأشهد أن محمدا رسول الله، المتفق عليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عند مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لو قلت المتفق عليه أولى. إن قلت هذا ما يصير. نعم. ولا تشهد عمر، كذلك تشهد عمر ليس لأفضل من تشهد من ابن سعود. نعم. وهو إيه؟ وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. هذا تشهد المالكية، تشهد ابن عباس عند الشافعية، والأول عليه الحنابل والحنفية. نعم. تشهد عمر ما هو؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك إلى آخره. فإن تشهد في أحدها فالتأخر، حكاه ابن هريرة ابن هبيرة اتفاقا. كلهم متفقون على أن من أخذ إحدى هذه الصيغ وتشهد بها فهي تجزئه وصلاته صحيحة. الخلاف الأفضلية، الخلاف الأفضلية. نعم. لكن قال بعض أصحابنا وهو الذي في التلخيص إنه لا يجزي غير تشهد ومسحور، هذا مغالاة، نوع من غلو. نعم. فعلى هذا لو ترك منه حرفا لم يجزئه. وقد ذكر المؤلف وصححه هو وغيره أنه متى أخذ بلفظة صاقفة في بعض التشهدات فلا بأس. يعني عندنا التشهدات خمس أو ستة صيغ، لو جاءت صيغة ليس فيها الزاكيات فما عندنا من مسعود ولم يقولها صحيحة، ولو بعد الصيغ التحيات لله الصلوات الطيبات دون حرف الواو، ولو حذفها من حديث ابن مسعود صلاته صحيح. فراد ان يقول ايما حديث في صيغ التشهد اسقط منها كلمه في صيغه اخرى صلاته تشهده صحيح. نعم. وقدمه جماعه، فعلى هذا اي اقرا اي قدمه جماعه. فعلى هذا الواجب خمس كلمات، وهي التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله، السلام لا علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا أختار أختار صيغة مدى التعريف، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأراد أن يقول إذا عرفنا أن هذه التشهدات المختلفة فيها ألفاظ لا توجد في أخرى، ومن حذف هذه الألفاظ الساقطات لم يأتي بها في التشهد فصلاته صحيح، تشهده صحيح. أخذ من ذلك أنه إذا وجدنا هذا الحرف ساقط وهذه الكلمة ساقطة، ما الذي اتفقوا عليه؟ يقول اتفقوا على هذه الصيغة أن يقول التحيات لله، ما يقول الطيبات لأنه لم ترد، ولا يقول الصلوات لأنها لم ترد. ومن اقتصر على قوله التحيات لله صلاته صحيح، ثم يقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم يقل ولو لم يقل السلام عليك بالتعريف صلاته صحيح. ثم يقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أراد أن يقول أنه لو حذفنا الطيبات والصلوات والزكوات والزكيات فالصلاة صحيحة. أقرأ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله، لأن هذا يتأتى على معنى الجميل وهو المتفق عليه في الروايات، وظاهره أنه لا يسمى أنه لا يسمى في أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله. ظاهر هذه الرواية ما فيها تسمية، وإن وردت في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، بعض الصحابة كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على نبينا محمد.